السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا عن أرض الأفراح، عن الجنة، الجنة التي ليس فيها أهل يفقدون، أهل لا يفقدون، وأحب لا يرحلون، وأصدقاء لا يغيبون. في الجنة هو اللقاء بعد الفراق. تكلمنا عن أدنى أهل الجنة منزلة، ورأينا سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، هذا السعيد الذي تأثر بهول المفاجأة، هذا السعيد الذي كما كان سهل يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يقال له سل، فيسأل بلسان طلق، فقاعد يقول يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا، إلى أن ينقطع السؤال: أعطني كذا أعطني كذا، فيقال له: لك هذا ومثله معه. سبحان الله، هذا الرجل بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجره وماذا سيحدث له، في رواية أن موسى عليه السلام كما في صحيح مسلم سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قبل أن أجيب وأكمل عن إجابة هذا السؤال وماذا قال له الرب، ألا تقف مع هذا السؤال؟ الكليم عليه السلام موسى، انتوا واخدين بالكم مشغول بايه؟ ماذا عن اي شيء يسأل؟ يسأل ربه: ما ادنى اهل الجنة منزلة. والله يا جماعة السؤال ده يعني مليان عبر، ده قد ايه يديك مؤشر إن الأنبياء، حتى الأنبياء يسألون، حتى الأنبياء منشغلين، مشغولين بإيه؟ إيه اللي شغل تفكيرك؟ إيه اللي مخليك دايما مستغرق فيه؟ شوف الاستغراق، إن هو مستغرق قاعد يفكر في الجنة، مشغول بيها لدرجة كأنه تخيل أنه على أبوابها أو دخلها، كأني به أراد أن يسأل: أفي هذا المكان هناك رجل أقل؟ الجمال ده هو رجل أقل واحد هياخد إيه؟ فيبدأ يسأل زي ما الصحابة يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بسهولة جدا ويسألوا، يقول له: يا رسول الله، إحنا هناكل إيه أول ما ندخل الجنة؟ ده يقول لك إيه بقى؟ من أسئلتهم تعرفهم، زي اللي كل يوم بيسأل والدته أو زوجته: هناكل النهاردة؟ أنت مشغول ليه بالكلام ده؟ كل يوم تسألها قبل اللي بعد الظهر: هناكل النهاردة؟ هناكل النهاردة؟ تعرف على طول إيه اللي شغلك وإيه اللي من ضمن الاهتمامات بتاعتك، هي دي الحاجات اللي شغلك. ما ينفعش العقل المكرم ده والقلب الذي خلقه الله ليعرفه يبقى مش وراء إلا الموضوع ده. أنت ليه بتستغرق تصحى وتنام بالتفكير في الحاجة دي؟ يا ربي. فسيدنا موسى بيسأل زي ما الصحابة كانوا بيسألوا: يا رسول الله، احنا هناكل ايه؟ ايه اللي احنا هنسأل؟ ايه اللي احنا هنأكله لو دخلنا الجنة؟ واحد تاني يقول: يا رسول الله، هو في الجنة خيول. واحد يسأل يقول يا رسول الله هو في الجنة زرع؟ فشوفوا يا جماعة، فالحديث عن الجنة بيخليهم يستغرقوا فيها ويبدأوا يسألوا تفاصيل فيها. فهنا موسى عليه السلام لما كان يتكلم عن الجنة ويعيش مع الجنة ودخل بقلبه الجنة وبدأ يعيش معاها، فبدأ يسأل. حتى الأنبياء تسأل، الأنبياء يسألون، حتى أسئلة الأنبياء تتعلق بالجنة، لأن الجنة محرك بيحرك الإنسان، بيجعله الله سبب للدفع والانطلاق في الأعمال الصالحة. فسأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. هو مسكين كأنه فاكر أن الجنة بتخلص. يا جماعة الجنة يعني على عكس شهوات وملذات الدنيا، ملذات الدنيا كلما أخذت منها كلما انطفأت في قلبك وكلما قلت ونقصت تبدأ تقل، أيا كانت هي إيه؟ حاجات الدنيا تبدأ تقل تقل تقل. يعني أنت وأنت بتاكل فاكهة طعم الثمرة الثالثة مش أحسن من الأولى والثانية، فجواك يعني آخرها إن هي لذة حلوة، وانت بتشرب حاجة الكوباية الثالثة مش أحلى من الأولى والتانية لو هو في نفس الإناء يعني. فالطبيعي بتبدأ تقل تقل تقل تقل تقل. لكن الجنة مختلفة، الجنة النعيم فيها متجدد، فتاكل الثمرة دلوقتي تيجي تاكلها بعد كده أو تاكل الثمرة اللي بعدها أجمل من اللي انت كلتها، تيجي تاكل التاني اجمل من اللي اجمل من اللي اجمل اللي انت كنت قلتها، فكل شويه فيه جديد. يا جماعه اذا كان زي ما اتكلمنا امبارح لو التفت عن اللي انت بتكلمه التفات، يعني بصيت عارف كده وانت بتتكلم معايا فبصيت في الموبايل وبعدين رجعت بصيت لي، فبترجع تبص لي تلاقيني اجمل 70 مره من اللي انت شفتني فيه. ايه ده في المنظر، ده في العين، ده نعيم العين. الجنة نفسها يعني يا جماعة والله لولا أن الله سينشئنا إنشاء يليق بالجنة لصرعنا، هنتصرع من الدهشة، هنموت. إيه ده؟ هو أنا عيني مش هتستحمل، مش هتستحمل كل شوية المفاجآت دي، قول أما بص على حاجة. عشان كده يا جماعة ربنا هيخلق فيك عدم الاحتياج للنوم. ليه؟ عشان تتناسى. يعني أنت دلوقتي شوف سبحان الله، لو في طفل دلوقتي مرهق وعاوز ينام ونفسه في لعب معينة ما يحلمش بيها، ففوجئ ان والده جاب له واحدة منها وهو داخل ينام، اول ما يشوفها يقاوم النوم صح، وهو ماسكها والده بيفتح له الشنطة التانية ده جايب لعبة اقوى، والده الوالد جاي من العمرة ولا جاي من السفر، والاولاد استنوا شوية فمش قادرين بيقولوا خلاص احنا هندخل ننام وبتاع، ففوجئ ان باباهم جه فسلموا عليه ولقاه بيسقطوا كده، يسقط ويفتح عينه، راح والده فتح الشنطه وراح مطلع الايه اللعبه. ايه اللي بيحصل للاولاد؟ بيفوق صح. ايه اللي بيحصل لحد في جامعه؟ والده راح فتح له ويطلع له موبايل الايفون بتاع اللي هو عاوزه، اول ما بيشوفه كده ما بيقدرش يقاوم اللحظه دي، فيلاقي النوم يقول لك النوم طار من عيني. وبعد ما يمسك الموبايل وبتاعه الكلام ده كله ولسه هو بيمسكه ولسه بيفتح العلبة، وفجأة والده بيطلع ايه شنطة اللاب. ايه ده؟ يفتح شنطة اللاب يلاقي والده شنطة ايه علبة الساعة، علبة الساعة يلاقي مش عارف ايه. ده ايه اللي هيحصل؟ مش قادر ينام، يقول لك السعادة والفرحة طيرت النوم. سبحان الله. عشان كده سبحان الله يوم القيامة هو احنا بننام ليه دنيويا؟ بننام ليه؟ في ارهاق، حس بتعب، خمول، عاوز امدد، طب ارتاح شويه، صح؟ هذا المكان ليس فيه نصب، مفيش مس نصب. الوقفه بتاعت المطبخ وظهرك وجع وظهرك وجعك، الحمل اللي انت فيه وقاعده تتالمي، وانت بتذاكري لاولادك، وانت بتغسلي، وانت الحاجات دي كلها، وانت بتركب المواصلات ونازل الشغل وبتتحمل الحاجات دي كلها، المس مش هيحصل لك، مش مجرد مس نصب ولا مس اي حاجه تانية. الله اكبر. ده احيانا الكلام عن الجنه بيطير النوم من عينك، الكلام عنها من واحد يعني لم يؤتى حسن البيان، فما بالك لو رزق حسن البيان، فما بالك لو كان الذي يكلمك عنها نبي، فما بالك إذا كنت أنت فيها. عشان كده أنت لازم تنشأ وتتجهز تجهيزة مختلفة تماما عشان يعني تستمتع، فما عادش يبقى فيه نوم. سبحان الله. فالرجل بيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فالرجل احنا دلوقتي كم واحدة؟ لك ذلك، خلاص ادي واحدة، ومثله ومثله ومثله ومثله، كده كام؟ ها كده كام؟ خمسة. فالرجل فقال في الخامسة رضيت ربي، انا راضي. يعني في واحد كده تخيل جاي بيقول لك والله انا مزنوق واديني اي حاجة لله، فتقول له طيب عاوز كام؟ يقول لك والله اي حاجة، 1000 جنيه، انا مزنوق جدا وحالتي كرب وعليا ديون، بس ال1000 جنيه ده ممكن يعني ادفع بيه قسط مش عارف ايه، وادفع الكهرباء، وادي الراجل بتاع الايجار 300 جنيه من ال700، فان شاء الله يهدى شوية. فتقول له طيب يعني انت عاوز 1000 جنيه؟ اه. طيب ايه رأيك انت ليك 100,000 جنيه وعليهم 0.5 كيلو ذهب وكمان عربية وكمان، هيقولك ايه؟ انا راضي الله يعزك، فين؟ صح؟ اه سبحان الله رضيت ربي. فيقول في الخامسة رضيت ربي، والله العظيم إن أدخلك الله الجنة لتصرخ بأعماق روحك وتعلنها بقلبك قبل لسانك رضيت ربي. عشان كده الأسئلة اللي أنا مش حابب إن هي تخرج من إنسان يحب الرحمن، يقول لك إيه وليه بقى مش عارف مين ياخد إيه؟ يا جماعة ده اللي طالع من النار وآخر واحد هيخش الجنة سيغرقه الرب عطاء حتى يقول رضيت ربي، وانت لسه بتقولي هو هيبقى ليه واحنا لينا ايه ومش لينا ايه؟ اذا كان ولابد من كلمة فهذا بسبب للأسف الشديد عدم الوعي عن الله، وكأن الله نتعامل مع عدله وكرمه ككرم المخلوق. نسين يعني ايه الكريم؟ نسين يعني العدل، يعني ايه صفة العدل؟ نسين، بننسى ان هو قال لي لك ما تشتهي سأرضيك، بننسى ان في يوم من الايام هيقول لنا هل تظني نسبة كام في المليار إن في واحدة هتدخل الجنة وعندما تسمع الرب يقول لها هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هتقول له آه يا رب، أنا ليه إن الرجالة كذا وإحنا مش كذا؟ هل تتخيلي مجرد تخيل ان ده سيتم، سبحان الله. هيتم امتى؟ لو ظننت انك ستدخل الجنة بهذا القلب وهذا العقل وهذا الفهم، لكن القلب ده والعقل ده والفهم ده غير مؤهل للعيش في الجنة، عشان كده لازم يطهر ويطيب قبل دخول الجنة، لان الجنة محتاجة كل طيب وكل طهر. في ناس بتصطاد في المية مية زمزم، يقولوا اذا نبدأ باسماء الله الحسنى. دعواتكم لعل ده يكون من ادعياتكم اللي تستجاب في رمضان، ما نعرفش. فانت لما بتدعي لعل الله يستجيب لك، فينطق لسان البعض بما ينفتح له القلب. فقال في الخامسة: رضيت ربي رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله. يعني أنت مش هتاخد عشرة أمثال مدينتي، ولا عشرة أمثال الأسكندرية، ولا عشرة أمثال تجمع، ولا عشرة أمثال مصر، ولا عشرة أمثال الكويت، ولا عشرة أمثال الخليج، ولا عشرة أمثال الأرض. ملك الأرض الدنيا، ملك الدنيا، الله أكبر، عشرة أمثالها. ومش بس كده، يعني هو في أكتر من كده؟ آه طبعا في أكتر من كده، لآخر واحد في القائمة؟ آه طبعا، هو لسه خد حاجة، ده البداية اللي هياخدها. والله العظيم وبالله، لو هذا الدين، لو في واحد، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم، لو في واحد بيكذب وبيألف دين، مستحيل يدخل في كل التفاصيل دي. ايه اللي يخليه يروح يتكلم عن أدنى واحد في الجنة ويتكلم التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل دي، إلا إذا كان ده وحي، سبحان الله. فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، بس كده؟ خد بقى اللي جاية: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. اشتهت نفسك ولذت عينك، أي حاجة تشتهيها نفسك وتلذ عينك. أما أقول لك ولك ما تشتهي نفسك، أول حاجة تفهمها إيه؟ النفس اللي هي النفس اللي هتكون مؤهلة لدخول الجنة، النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهذبها، النفس اللي هتكون مؤهلة للاستمتاع بالنعيم ده. النفس بقى النظيفة، النفس اللي على الفطرة. عشان بعض الناس يقولك طب أنا بقى هشتهي. يا حبيب قلبي، لن تشتهي إلا ما يحب الله. ولكن ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. كده الجواب تم لسيدنا موسى، صح؟ كده ظاهرا دلوقتي إن الجواب تم. الإجابة دي فتحت نفس سيدنا موسى للسؤال التاني، قال ربي فأعلاهم منزلة. ده الأخير. طيب أعلاهم منزلة هيكون إيه؟ قبل ما أكمل اللي أعلاهم منزلة، عاوز أقول لك إن أدخلك الله الجنة فأنت بين هذين، فأنت بين هذين. فقل لي بربك أي نعيم فقط، وأي بؤس مر بك قط؟ قل لي بقى إيه النعيم اللي فاتك، ايه النعيم اللي هيكون فاتك، وايه البؤس اللي في يوم من الايام مر عليك لو انت بين الاثنين دول. قال ربي فاعلاهم منزله، قال اولئك الذين اردت، لا دول غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لا، اللي أعلاهم دول ما ينفعش نتكلم عنها. احنا نتكلم على مين؟ على الأدنى. الأعلى؟ لا لا، الأعلى دول من علو العطاء لن يسمعه أحد ولن يخطر على قلب أحد. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. لكن يكفيك أيها الموحد أن تعلم أن ربك قال عنهم أولئك الذين أردت، دول الخصوصية، أولئك الذين أردت. وانت بتفطر وبتضع التمر في فيك والقطرة قطرة الماء في حلقك، قل اللهم اجعلني من الذين أردته، من الذين أردتهم وغرست كرامتهم بيدك. سل الله إن شاء الله لا تكون بعيدا عن هذا. معاك كل يوم أدعية في الساعة المغفول عنها، ساعة الفطر وساعة الاستغفار بالأسحار. قل له يا رب لا أريد إلا أن أكون من الذين أردتهم وغرست كرامتهم بيدك وختمت عليها. فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى سؤال من امتلأ شوقا بحبه وارتحل إلى بلاد الأفراح ويريد أن يتصبر في بلاد الأطراح بهذا النعيم، ووجود هذا الدعاء على لسانك وأن يذوق هذا الشهد قلبك مما يسكن آلام بلاد الأطراح. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ومصداقه في كتاب الله فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مفيش نفس ربنا خلقها تعرف الناس دي ليه، هي ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لهؤلاء. عرفت الناس دي سبحان الله، ما الذي يدخر لهؤلاء؟ ايه اللي متعان لهؤلاء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم من فضله. ويجي الواحد بقى يدخل بعد هذا النعيم وبعد ما سمع ان دول اقل ناس هتدخل ودول اعلى ناس هتدخل، يبدأ الانسان يسير في موكبه واحد بينظر وهو على الابواب زي ما قلت لحضراتكم، وعغادر الابواب وقاعد يشم الروائح الطيبة ولبس الثياب الطيبة سبحان الله، ويشوف الخيول الياقوتية المجنحة اللي قاعدة ما تطير وطيور الجنة اللي بتترفرف وأعزب الأصوات بيسمعها وأوراق الشجر اللي بتهتز بيسمع معاها أعذب الألحان، وهو ماشي بيبص على الأرض اللي قاعد يطأها، إيه الأرض دي؟ وهو بيسير في موكب وماشي ينظر لبناء الجنة، فإذا هو لبن من ذهب ولبن من فضة وميلاتها المسك الفواح، ما فيش أسمنت ماسك الطوبة ديت من الطوبة ديت، مسك اللي ماسك دي من دي مسك. ده الواحد بيشم بعض الأعواد، شم أحيانا كده عود عطر في المسجد، أحيانا في واحد بيصلي جنبك وضع عطر كده يعني، أو المسجد في دخلته كده تكون فيه حاجة، إيه ده؟ إيه ده؟ فأنت حاسس كده. في بعض الناس عندهم يا جماعة لمسات جمالية، في حد من الشباب في دخلة مسجد من المساجد وضع عود يعني تشمه كده حاجة يعني تحس إن قلبك بيرفرف وإنت داخل المسجد. فحد بيسأله بيقول له عود ده اسمه إيه وسعره إيه؟ سعره غالي قوي. بقول له بس غالي قوي. فبيقول له كلمة جميلة قوي، بيقول له أنا حاولت أجيب أطيب عود وأفضل عود، وإن يكون خفيف إن الناس تشمه عشان يرتبط عندهم داخليا في عقولهم ارتباط شرطي بين هذا العطر وبين العبادة وبين الجنة وبين جنة الدنيا المسجد. في دايما يبقى فيه ارتباط بين وبين اللي هي المسجد. شوفوا يا جماعة الناس اللي رايقة، وفي واحد لسه سايب ايه حمامات المسجد بتاعته، والدنيا ريحتها مش عارف ايه، والسجاد ريحته ايه. اعرف فيه ناس لازم دخلت رمضان دي يرجع تاني يعمل صيانة كاملة لتكييفاته وسجاده والعطور. والله اعرف من يضع ميزانية للعطور قبيل رمضان لمسجده. ليه؟ يقول لي لا دي سبوبة السنة، انا عاوز اللي يدخل المسجد يقول هذا بيت الله، يكون في انشراح، يبقى مستمتع. حتى المصلى بتاع النساء تلاقيه فيه احسان. ليه؟ يقول لك اصل دايما ناس كتير ما بتهتمش بمصلى النساء، فانا عاوز يكون المصلى حلو قوي بحيث اللي تدخل يبقى ده كأن يعني حقنة السكينة، حقنة الطمأنينة، بتاخد كده يعني شمة السعادة، الحاجة اللي تهديها، فتبقى دايما متوترة في الدنيا وبعدين تخش هنا تاخد سكينة وترجع. في ناس كده. فشوف في ناس بتكون تفكيرها أن يحببك في بيت الله. شوف ده الانطباق. ماذا تظن برب اطلع على قلب عبد فوجد فيه أنه كان مشغولا بأن يكرم ضيوف بيت هذا الرب، يريد أن يكرمهم؟ أشوف بقى يا جماعة الرجل ده إيه اللي ممكن يحصل. وهو هتفكر دلوقتي التفكير السطحي وتكون اليد الدنيا اليد السفلى، تقول المسجد اللي تحت البيت بتاعي حاجة صعبة، المسجد مش عارف ايه، انا رحته في التراويح زهقت. طب يا سيدي لما وجدت هؤلاء لا يتعاملون مع بيت الله كما يليق، والله لو كان بيتك لانزعجت، فماذا صنعت؟ عملت ايه لما لقيت المسجد اللي في الحي عندك الناس مش مجهزينه قوي؟ انت عملت ايه؟ انفعلت؟ انزعجت؟ بدأت تتحرك؟ شفت ايه اللي مانع هؤلاء من الانطلاق؟ يا ترى عاملة ولا عامل؟ خلاص انا هجيب عامل الشهر ده بحسابي، ايه المشكلة؟ المشكلة فين؟ المشكلة ان دي حسنات مرمية على الارض مش لاقي حد يلتقطها. بس توفيق. فهو انت ماشي وبتشوف تلاقي لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الفواح، يا سلام. التربة زعفران أبيض صافي، مسك أزفر، القباب من لؤلؤ، الحصباء ياقوت. يا جماعة الحصباء، الحصى لعد مال تدوس عليه ده بالراحة يا عم، انت بتدوس عليه، انت مش واخد بالك انت بتعمل ايه؟ سبحان الله. عبق التربة المسكية، تربة مسك، ايه ده يا جماعة؟ تربة مسك ده اللي بيجيب الرملة الطبية وولاده بيلعبوا فيها بيحس ان هو من العشرة المبشرين يعني ايه بجنة الدنيا. سبحان الله، عبق التربة المسكية. وبمناسبة يا جماعة الكلام اللي انا كنت بتكلمه من شوية ده مش خاص بالمساجد بس، خاص بأي بيئة صالحة. عيب يبقى فيه دار مسنين في الحي بتاعك وفي منطقتك وهي كرب، عيب ما يكون فيه دار أيتام وهي كرب، عيب ما يكون فيه دار قرآن تنفر الناس عن كلام الله. في ناس يا جماعة دار القرآن دي يقول لك نعمل مركز قرآني ولا دار قرآن بيه، يا عم 10,000 جنيه كفاية. ليه إن شاء الله؟ يعني تعمل حضانة ولا تعمل مدرسة على أحدث نظام وأشك حاجة. ليه؟ يقولك عاوز أخطفهم أول ما يخشوا. تخطفهم ليه؟ للدنيا، عشان تاخد فلوسهم وتاخد إيه منهم، يعني ما يعينك في الدنيا. جميل، طالما يعني من مال حلال ولا تكذب. لكن اللي أجمل منه إني كنت عاملك كده مع القرآن، إن تعاملك كده مع المكان اللي الناس بتطلع فيه على كتاب الله. وفي فنيات كده، كبير السن يقعد فين والصغير يقعد فين، والمكان يكون مفروش ايه، الريحة تكون على ايه، عشان كل شوية تسمع الجملة دي يقولك انا بحب الدار. ليه؟ والله بستمتع وانا فيها، حاسس ان انا في الجنة. يبقى حاسس معنويا وحسيا. لكن يخرج من بيته يدخل الدار إليها أقل بكتير من بيته. ودي يا جماعة مش شرط الماديات، صدقوني، موضوع العطر والنظافة والكرسي السليم المريح والحاجات دي كلها دي ما هاش علاقة بالماديات، أكتر ما هي علاقة بإيه؟ بثقافة، ثقافة الجمال، إنك تكون جميل لكل ما يتعلق بالجميل سبحانه، المحسن سبحانه. تربطها زعفران أبيض، حصباؤها الياقوت. من حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الله الله الله، جنابذ جمع جنبذة، جنبذة وهي ما ارتفع من الشيء واستدار، عامل زي القبة كده، منظر جمالي. الناس اللي بيدنهم يدوروا على أسماء إبداعية للبرامج بتاعتهم، خلاص ده اسم جميل يصلح للبرامج، الفتيات بالذات، جنابذ، جنابذ اللؤلؤ. وبعدين الاسم طول ما هو غريب وأثري ومن الوحي بيكتب له القبول، مش عشان انت قلته، عشان هو لفظ كأنه نفخ فيه الروح. جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، ترابها المسك. وأبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة بناؤها لبن من فضة ولبن من ذهب، وملاطها المسك الأذفر. يا سلام، أي طيب الرائحة. حصباؤها اللؤلؤ، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الله أكبر يا جماعة، وفي حد ممكن يمشي يبقى تحته لؤلؤ وياقوت ويدوس عليه؟ ينفع؟ انت لا هتلاقي في طينة ولا في مش عارف مطبات ولا مجاري ولا في ريحة وحشة. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، هو ينفع في حد يبقى ماشي على كده؟ طب بالله عليك، اللي يمشي على اللؤلؤ والياقوت، النعل بتاعه ده، ايه وصف النعل بتاعه ده؟ تتحس انك ممكن تطلب، انا مش عاوز امشي بنعل، انا عاوز امشي على برجلي كده، عاوز ادوس على الحاجات دي برجلي. وتحس يا جماعه انت لكن تتخيل تحتك ياقوت، يعني طول ما انت بتدوس على التربه المسكيه دي وعم تدوس عليها كانك بخيط عطر. فكل شويه وانت ماشي، كل خطوه تلاقي ان فيه العطر والروائح بتفوح اكتر. حاجة تانية اللي مش عاوزك تنساها، إن نسيت كل حاجة، اوعى تنسى قد ايه ان كرمك الرب جل وعلا، وقد ايه ان كرمك ربنا بسبب انك عملت الاعمال الصالحة، ان هيجي عليك وقت لن تسيري الا على اللؤلؤ والياقوت. ايه الجمال ده؟ ان يوصل بيك الوقت ويوصل بيك عمل بتوفيق من الله، انك تمشي على تربة اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران. ايه ده؟ حائط الجنة لبن من ذهب لبن من فضة، درجها الياقوت واللؤلؤ، ردراد انهارها اللؤلؤ. الردراد ده اللي هو ايه؟ عارفين الحصى اللي بيبقى موجود تحت انت في الشط كده، وانت كده عند عاوز اقول اي شط، بس مش عاوز اقول شط معين عشان لا اعكر الدنيا. خلينا مطروح حلوه، شواطئ مطروح كده، عارف كده انت حاطط رجلك كده ودايس على الحصى الصغير ده، رضراد انهارها اللؤلؤ. يا سلام، صغار الحصى لؤلؤ، التراب الزعفران. ما تربة الجنة؟ قال درمكة. درمكة، درمكة دي الدقيق الخالص المنقي الأبيض، يعني تربة الجنة في بياضه، درمكة بيضاء. ده برضو ينفع يبقى من الأسماء البرامج اللي تتعلق بالقلوب وسلامة القلوب وطهارة القلوب. الدرمكة، مش الدربكة، درمكة بيضاء. الدرمكة البيضاء ده يعني عارفين الدقيق النقي جدا جدا جدا في نقائه، هو كده يعني الجنة يا جماعة. إيه التربة بتاعتها كده، درمكة بيضاء مسك. يا سلام يا سلام، شوف بقى وانت ماشي كده في الموكب والروائح قاعدة تسير من تراب الجنة، وانت تمر عليها يزداد العبق، ينتشر الرحيق، تتسلل الروائح العطرة الطيبة من أنفك عشان تصل لجميع جسدك، تبدأ تنتشي تسعد يصور قلبك. وإيه كمان ده هنكمله المرة الجاية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم من هذا النعيم، ويمن علي وعليكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.